كيف منا جناتها يجني المنى كيف من جناتها يجني المنى ونرى في ظلها كالغرباء كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها يجني المنى ونرى في ظل كالغرباء كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها يجني المنى كيف من جناتها يجني المنى ونرى في ظل تزال خفاقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب أيها السائل عن راياتنا لم تزل خفاقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب أيها السائل عن راياتنا لم تزل خفاقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب أيها السائل عن راياتنا لم تزل خفاقة في الشوب تشعل الماضي وتسقي ناره عزة الشرق وبأس العرب سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة باللهب سيرانا الدهر نمضي خلفها وحدة مشبوبة مشبوبة باللهب. والعهد الوثيق